تقول الشيخ السائلة: هل آخذ حبوب الدورة الشهرية لمواصلة صيام شهر رمضان؟ كلها لا تأخذها، طيب يا شيخ، لأن تناولها مضر. والحيض والحمد لله كتبه الله على بنات آدم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن النساء يحضن في أيام في شهر رمضان. أحسن الله إليك، فلتبقى المرأة بما قدر الله لها. طيب الحمد لله.